وهل الآية الكريمة شيخي يسألونك عن الأهلية، كل مواقيت يعني هذا ما يلزم المسلمين بعدم التقيد بالأشهر النصرانية كما ذكر أخونا السفير؟ هو كذلك بلا شك، بلا شك هذا يعني الالتزام لتاريخ العربي والمواقيت القمرية هذه، بالرغم من هذه النصوص فهي شعار إسلامي ينبغي التزامه لمخالفة المشركين الكفار.